بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 24 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان حديثنا مستمرا حول القاعدة الخامسة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا يزال حديث الشيخ عن لا يزال حديثه حول مسألة الإحكام والإتقان والإحكام والتشابه بالمعنى العام، فيقول إن القرآن من أوله إلى آخره كله محكم، وقد سماه الله حكيما، والقرآن الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصف القرآن بهذه الأوصاف التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى من كون القرآن حاكم يحكم بين الناس، وكون القرآن يقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وكونه يفتي ويهدي إلى آخره، هذه كلها من المعاني اللغوية الواسعة المعروفة في لغة العرب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أشرنا إليه في درس سابق أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وأيضا جاء أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. والمقصود بذلك ثواب هذا القرآن وعمل الإنسان بهذا القرآن وقراءته له إلى آخره. كذلك أيضا لما يقول هنا إن القرآن حاكم ويقص ويفتي ويبشر وينذر، وينسب هذا الأمر إلى القرآن لأن القرآن وهو كلام الله عز وجل متضمن لهذه المعاني وللدعوة إليها. فالقرآن كله فرقان بين الحق والباطل، إذن هو يفرق بين الحق والباطل، والقرآن كله حاكم بين الناس، إذن هو هذا القرآن يحكم بين الناس، وكذلك أيضا بقية المعاني. ولا حجة في ذلك لمن زعم أن القرآن مخلوق أو نحو ذلك، لأن القول بأن القرآن مخلوق لأنه حاكم أو مخلوق لأنه يقص، هذا كله من الفهم الغالط في نسبة المعاني إلى معان آخر، معان أخرى. فالقرآن مثلا كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى المنزل غير المخلوق أيضا يوصف بالصفات، يوصف بالصفات. وهؤلاء أتوا من ظنهم أنه لا تقوم صفة إلا بإيش؟ إلا بما هو جسم أو بما هو جوهر. وقد سبق أن ناقشنا شبهتهم لما قالوا تذكرون في بداية التدمرية لما قالوا في شبهاتهم إن الصفات لا تكون إلا بجسم والأجسام متماثلة، وقلنا أن العلماء رحمهم الله تعالى منهم من أبطل المقدمة الأولى ومنهم من أبطل المقدمة الثانية ومنهم من أبطل المقدمتين. فالذين أبطلوا المقدمة الأولى قالوا قولكم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم غير صحيح، فالصفات تقوم بالجسم وبغير الجسم، تقوم بالجسم كما هو مشاهد، لكن تقوم بغير الجسم فيقال حركة، الحركة ها جسم ولا عرض؟ الحركة الحركة عرض، فتقول حركة سريعة حركة بطيئة، وتقول ليل طويل الليل عرض، ومع ذلك أنت تصفه. وكثير من الأشياء العربية مثلا تقول عبادة عظيمة، ما هي العبادة؟ عبادة الإنسان. إخلاص قوي وصفته إخلاص وهو أمر معنوي ومع ذلك تصفه بأنه قوي. صبر طويل، صبر إيش؟ الصبر أمر معنوي ومع ذلك يصف بأنه طويل ونحو ذلك. فإذا كان كذلك تبين أن المعاني توصف، وحينما توصف لا يقتضي هذا أن تكون أجساما أو جواهر مخلوقة أو نحو ذلك مما يقوله هؤلاء. فكذلك أيضا هذا القرآن العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى القائم به، ومع هذا كلام الله عز وجل يوصف بأنه آيات وعربي وحكيم وفرقان إلى آخر الصفات التي تقوم به. ولا يأتي قائل ليقول إن الصفات لا تقوم إلا بجسم فيلزم منها أن يكون القرآن مخلوق. هذا تعليق جانبي على القضية. أما الموضوع الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام هنا فهو بيان أن القرآن من أوله إلى آخره كله محكم متقن، ليس فيه اختلاف ولا تباين ولا تعارض إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. نعم، التشابه أي أن يتشابه في إحكامه، يشبه بعضه بعضا في إحكامه. وضد التشابه في هذه الحال هو الاختلاف والتعارض والتناقض وما يتبع ذلك من الأمور التي يذم بها الشيء أو تذم بها الأشياء مجتمعة. وهذا بصريح القرآن، قال الله تبارك وتعالى عن هذا القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النتيجة لأنه من عند الله فهو متشابه محكم، لن يكون فيه اختلاف ولا تناقض ولا تعارض. وفي الآية الأخرى قول الله تعالى عن المشركين: إنكم لفي قول مختلف. أقوالكم ومذاهبكم وعباداتكم كلها متعارضة متناقضة، ينقض بعضكم قول بعض ويعارض بعضكم بعضا، وهذا مشاهد في كل شيء من دون الله عز وجل. مهما زعم العقلاء أنهم يتفقون على فلسفات أو أفكار إلا أنهم يختلفون. المتكلمون يختلفون، الطوائف يختلفون، الفلاسفة يختلفون، مع زعمهم أنهم يعتمدون العقول. فالعقول متباينة متعارضة مختلفة. لما؟ لأنها عقول بشر. أما ما جاء من عند الله عز وجل فكلا، لا يكون فيه اختلاف ولا تعارض. قال تعالى: لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الحق من صرف والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. جميل. قوله إذا لم يكن هناك نسخ، لأنه أحيانا يكون هناك حكم بشيء ثم ينسخ بشيء آخر، ومعلوم أن النسخ لا يكون نسخا إلا إذا ترتب عليه إيش؟ رفع حكم وإثبات حكم آخر بديلا عنه، وهذا هو النسخ باصطلاح الأصوليين. أما النسخ في اصطلاح المتقدمين فهو داخل في قول الشيخ رحمه الله تعالى، إنه تقييد تخصيص، لكن لا يمكن أن تتعارض الأحكام الشرعية أو ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من أخبار سابقة أو لاحقة أو أحكام أو أوامر أو أخلاق، إلا وتجدها منتظمة. إذا أمر بأمر أمر بأمثاله، أمر بلوازمه، أمر بملزوماته، نهى عن نواقضه، وهكذا. وبهذا يتبين عندنا أمران مهمان. أحدهما أن ما يتوهم من التعارض فإنما هو وهم من المتلقي أو القارئ أو نحو ذلك، وفي الحقيقة لا يوجد شيء من الاختلاف. ومن ثم فإن بعض العلماء رحمهم الله تعالى رفض أن يسمى ما في القرآن الكريم من آيات ظاهرة التعارض أنها مشكلة أو مضطربة أو نحو ذلك، ومنع من أن يعبر بها عن كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا: لأن الإشكال والاضطراب ونحو ذلك إنما هو في فهوم القارئين أو السامعين أو البشر، أما كتاب الله عز وجل فهو منزه من ذلك أعظم تنزيه. بعض العلماء قال: لا، لا بأس أن نعبر بها الإشكال والمعنى مفهوم، يعني كتاب الله عز وجل محكم، لكن أحيانا يكون هناك إشكال أو تعارض أو اضطراب أو نحو ذلك يتوهمه بعض الناس، فلا بأس من التعبير بذلك. يشبه تماما لما يقال شبهات حول الإسلام، بعضهم يقول لا، الإسلام ما حول شبهات، الإسلام من عند الله عز وجل عظيم، لكن الشبهات تأتي من أين؟ من أعداء الإسلام، من فهوم الآخرين إلى آخره. لكن بعضهم يتساهل في مثل هذا التعبير ما دام المعنى واضح. هذا هو الأمر الأول بالنسبة لهذا الكلام الذي نحب أن نقف عنده. الأمر الثاني هو أن الشريعة الإسلامية ليست فقط أموراً محددة قطعية، يعني أواجبات فقط ومحرمات فقط، وإنما الشريعة الإسلامية فيها واجبات ويتبعها مندوبات، فيها محرمات ويتبعها مكروهات. الشريعة الإسلامية أيضا فيها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها تكامل بالنسبة لما تأمر به أو تنهى عنه. ومن ثم تجد أن الشريعة الإسلامية لما تحرم شيئا تحرم وسائله، الطرائق إليه، ذرائع كما يعبر البعض. وبهذا يرد على من يزعم أن العلماء بالغوا فيما يسمى بسد الذرائع، فنقول: ليس هذا كلام العلماء، وإنما هو نصوص الكتاب والسنة. انتبه إلى هذا. يعني كمثال، الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا لأن أولئك الذين يتكلمون في هذه الأيام في مسألة الثوابت والمتغيرات يقول لك المحرم هو الزنا، ما عدا ذلك هذه عاداتكم وتقاليدكم. فنقول كلا، تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه تبارك وتعالى لما حرم الزنا حرم إيه؟ ما يدعو إليه وذرائع ووسائل. فقال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكم، هذا ذريعه، سد لذريعه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، سد لذريعه. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، سد لذريعه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، سد لذريعه. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، سد لذريعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بأوامر في مسألة صلاة المرأة في بيتها أفضل، وليخرجن إذا ذهبن إلى المسجد كفيلات غير متبرجات غير متعطرات، لما يحرم سفر المرأة بلا محرم، لما لم تمسس يده يد امرأة أجنبية قط، هذه كلها من باب سد ذرائع. فما بال هؤلاء يقولون إن المقطوع به هو الزنا وما عدا ذلك، لا تتهم الناس وتشغل الناس بهذه الأشياء التي ليس عليها دليل. نقول كلا، بل الشريعة الإسلامية جاءت بالمحرمات ثم منعت وسائلها وأمثالها. وهذا يا أيها الإخوة منطبق على كافة أحكام الشريعة الإسلامية. من تأمل تدبر الحكمة فيها، وأن قواعدها العامة قواعد منضبطة دائما تدل عليها النصوص. متى يقف الإنسان؟ يقف الإنسان أحيانا عند أمر يصبح فيه مصلحة ومفسدة، هل يلحق بهذا أو لا يلحق بهذا؟ أما الشريعة الإسلامية بجملتها فهي واضحة المعالم في هذا الباب، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. فاقرأ القرآن من أوله إلى آخره كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. إذا أمر بالتوحيد، أمر به، أمر بلوازمه، أمر بما يتفرع عنه، أمر بكل ما يدعو إليه. إذا نهى عن الشرك، نهى عن الشرك، ونهى عن أنواعه، ونهى عن وسائله، ونهى عن لوازمه، ونهى عن ملزوماته، وكذلك أيضا الأحكام الأخرى والأخلاق والآداب في هذا الكتاب العزيز. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. نعم، يعني أخبار الله عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها متوافقة. إذا أخبر بأمر لا يمكن أن يأتي خبر آخر بنقيضه، لأن الأخبار مبنية على الصدق أو الكذب، وخبر الله عز وجل صدق، فلا يمكن أن يأتي خبر ينقض هذا. بل إذا أخبر بشيء أخبر بثبوته وذكر دليله وأخبر بما يماثله وأخبر بلوازمه. انظر مثلا لما أخبرنا الله عز وجل عن يوم القيامة والساعة والبعث، شوف النصوص كلها من أولها إلى آخرها تدعو إليه وتبين وتحض وتخبر عن اليوم الآخر. ما يمكن يأتي خبر يقول لك هذا يصادم ما أخبر الله به من اليوم، لا يوجد. هذا في أخبار الله عز وجل سواء كانت سابقة أو ستأتي. لما أخبر الله عن خلق السماوات ما يمكن يأتي خبر آخر ينقضه، بل تأتي النصوص من الكتاب ومن السنة متوافقة. ومثل الأوامر والنواهي، إذا أخبر بنفي شيء وأن هذا لا يكون خلاص ينفي وينفي لوازمه. ومثل الأوامر والنواهي أيضا، أما غيره فهو المتناقض كما هو الحال في نظم وقوانين البشر، تجدها متناقضة. يأمرون بشيء وينهون عنه في نفس الوقت، أو يأمرون بشيء وينفونه مرة أخرى، أو يخبرون بشيء ويخبرون بنقيض، أو يمدحون شيء ويذمونه في وقت واحد. ومن تأمل ما عند البشر لوجد هذا الاختلاف أمراً عجيباً، أمراً عجيباً. تعال مثلاً إلى، يعني خلنا نضرب مثال بالنظريات العلمية عند الغرب المتعلقة بالكون وبالله وبنشأة الإنسان. شوف كم فيها من الاضطراب. ونفس النظرية الواحدة تجد يأتي من أصحابها من ينقضها. تعال إلى نظمهم وتشريعاتهم التي تقرها الدساتير والبرلمانات عندهم، كيف أنها تتبدل وتتغير عندهم، ويتناقضون في ذلك تناقضا عجيبا، لأنه من عند البشر فهو مختلف. أما إذا أردت أن تقارن بين دولة ودولة فستجد تناقضا عجيبا. الحضارة المعاصرة اليوم تجد أنها تقوم على عدة اتجاهات ينقض بعضها بعضا. عشنا دهرا على فكر شيوعي يناقضه فكر رأسمالي. الآن في نفس الدول الغربية تجد حزب يمين وحزب يسار، حزب مدري إيش وحزب، وكلها تعتمد على دستور واحد كما يعبرون، لكن كل منهم ينقض قوله قول الآخر، فهم في داخل بلدانهم. وأيضا هذه الدول الكافرة فيما بينها، وهي التي تفتخر بنظمها المسمات بالنظم الديمقراطية وغيرها، تجد فيها أمرا عجبا. أما إذا جئت إلى تصرفاتهم السياسية فهذا أمر مكشوف مفضوح تحت سمع العالم من أوله إلى آخره. في النظم السياسية التي يعلنونها في دول العالم أنه قتل هؤلاء جريمة من أكبر الجرائم، وقتل هؤلاء مباح. لماذا صار هذا جريمة وصار هذا مباحا؟ إنه الهوى الذي يقول. يقتل عشرات المسلمين الفلسطينيين، أطفال ونساء وشيوخ، وتهدم عليهم المنازل، هذا لا يعتبر جريمة أبدا ولا يدينونها. لكن صاروخ من عدة صواريخ ينطلق ويضرب يهودي ويقتله أو يقطع رجله، يعتبرونها جريمة من أكبر الجرائم. وهذا جزء من ما يسمونه بالعدالة العالمية والنظم العالمية التي يرونها قمة في عالم البشر، وما هي إلا والله دليل على ما يعيشه هؤلاء لما انحرفوا عن منهاج ربهم سبحانه وتعالى. إذن الشريعة الإسلامية كاملة وما عداها من النظم والشرائع متناقضة، العقيدة الإسلامية متكاملة لا تتناقض، عقائد البشر وفلسفاتهم متناقضة لأنها آراء بشر، فالقرآن كله محكم من هذه الناحية وما عداه متناقض مختلف. نعم. قال رحمه الله: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. طيب، هنا يكون التشابه يكون في المعاني ويكون في إيش؟ في الألفاظ. في الألفاظ واضح، في الألفاظ واضح، تجد في كتاب الله تبارك وتعالى تتكرر ألفاظ لا شك أنها دالة على المعنى، ويكون أيضا في المعاني بحيث يوافق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويناسب بعضها بحثا، ولأن هذا القرآن العظيم كتاب الله عز وجل وهو المعجز ببلاغته وفصاحته كان مشتملا على ما هو معجز من هذا الباب. فإن من تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل ومعانيه من النواحي اللغوية والبلاغية وما دلت عليه من معاني، فإنه يجد ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى واضحا كل الوضوح، يدل على أن معاني القرآن تتشابه ويشهد بعضها لبعض ويفسر بعضها بعضا. وهذا الذي عني به العلماء رحمه الله تعالى. ابن كثير علي بتفسير أول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. الشنقيطي رحمه الله تعالى له في ذلك العجب العجاب في تفسيره، وهو تفسير القرآن بالقرآن. وسبحان الله، يعني يغوص من خلال تفسير القرآن بالقرآن على المعاني العجيبة. إذن هذا القرآن يشهد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، بخلاف الكلام المتناقض المختلف، فإنه تجده مختلفا في ألفاظه ومختلفا ومتناقضا في معانيه. نعمش. قال رحمه الله: وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. هذه النتيجة. وإذا قلنا أن القرآن كله محكم وكله متشابه، فنقصد بذلك أن الإحكام العام هو عين التشابه العام، والتشابه العام إنما هو تشابه في الإحكام العام. فيقال القرآن كله محكم وأيضا كله متشابه بالمعنى العام، بخلاف الإحكام والتشابه الخاص كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. طيب، ومنهم من يهتدي هنا نقل، لأن المفترض أن الكلام يستكمل بهذا. يقول لك الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، وكما سبق فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أورد دليلا على ذلك آية آل عمران: منه أحاديات ومحكمات وأخر متشابهة. إذن هذا إحكام خاص، آيات محكمات إحكام خاص، وأخر متشابهة تشابه خاص. طيب، الإحكام الخاص هنا ظاهرا هو ضد التشابه الخاص. الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص، لأنه كما هو معلوم التشابه الخاص مشابهة الشيء لغيره من وجه دون وجه، في اشتباه عام تشابه عام وفي تشابه خاص. لما يكون تشابه خاص معناه يشبه الشيء لغيره من وجه دون وجه، بحيث لاحظوا معي يشتبه على بعض الناس فيظن أنه هو أو مثله أو نظيره، فيحتاج إلى الإحكام الخاص حتى يفصل بينهم. والناس في هذه الحالة على قسمين: قسم من أتاه الله عز وجل فقها وفهما وعلما فتجده يهتدي فلا يشكل عنده الأمر، ومن الناس من لا يهتدي فيبقى معه الأمر مشتبها. هذا الكلام أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبين فيه هذه المسألة التي يتحدث عنها، وهي متى يكون هناك تشابه خاص بحيث يشتبه على بعض الناس. قال لك هو يكون هناك تشابه لما يصبح هناك تشابه في شيء مع الفارق في شيء آخر. وفي هذه الحالة قد يشتبه الأمر على بعض الناس. مثال على ذلك مسألة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فقد يشتبه على بعض الناس أن أسماء الله سبحانه وتعالى الحياة والعلم والقدرة تشتبه على ما نعلمه من أسماء المخلوقين وصفاته. فالناس قسمان، قسم يهتدي للفصل بينهما ويصبح الأمر عنده واضحا، فتجده يثبت لله هذه الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ثم إنه لا يخطر بباله أنها تشبه صفات المخلوق، بل يقول صفة هذا المخلوق تليق به وصفة الله سبحانه وتعالى تليق به، فيهتدي للأمر. إذن هذا الإنسان في هذا التشابه عنده إحكام ميز به وفصل أن ما يليق بالله سبحانه وتعالى يخصه، ما يخص الله سبحانه وتعالى يليق به، وما يخص المخلوق يليق به، ولا خلط بين الأمرين ولا إشكال في المسألة. يأتي ناس ويشتبه عليه الأمر فيبدأ يقول كيف يعني، هل يمكن إثبات هذا، هل يمكن، ألا يمكن هذا، يبقى عنده شيء من الاشتباه. في هذه الحالة ليس له سبيل إلى الطريقة الأولى، وهي اللجوء إلى المحكمات. فإذا خطر بباله أن الله موصوف بالحياة، والله أن الله موصوف بالحياة، والمخلوق موصوف بالحياة، اشتبه عنده الأمر، كيف يفصل؟ قال ارجع إلى المحكم. ما هو المحكم؟ مثل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله، يفصل بينه. والمهم هنا الإشارة إلى أن هذا التشابه ليس لذوات النصوص، وإنما هو تشابه نسبي إضافي عارض لبعض الناس لبعض الأشخاص في بعض الأوقات، تشابه عارض وليس هو تشابها دائما. ومن ثم تجد الناس يتفاوتون في هذا الباب. ولو تأملت حال الناس في المسائل العقدية وغيرها لوجدت أن هناك مسائل مشتبهة على فلان وليست مشتبهة على فلان، وبالعكس. يعني لو جئت إلى مسائل الإيمان ومسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل اليوم الآخر ومسائل الألوهية ومسائل الربوبية ومسائل الشرك إلى آخره لوجدتها كذلك بالنسبة لكثير من الناس. قد يشتبه على بعض الناس شيئا منها ولا يشتبه عليه الشيء الآخر، عنده محكمة. فتجد شخصا يأتيك عنده هذه المسألة مشتبهة، تسأل عنها شخص آخر يقول لك هذه عندي لا إشكال فيها، وتجد العكس، فتبين بهذا أن هذا التشابه إنما هو تشابه نسبي. ولا يمنع هذا أن تكون بعض الآيات محتملة للمعنى، وهي التي قال الله فيها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا يوجد. لكن المستبصر بدينه الجامع بين النصوص الذي يرد المتشابه إلى المحكم، حتى هذه الآيات التي فيها احتمال لمعاني أخرى عنده الأمر محسوم وليس عنده اشتباه في المسألة، وسيأتي لذلك بيان إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله فالتشابه الذي لا تمييز معه لا تمييز معه قال فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. نعم، هذا مثال واضح، هو أشرنا إليه أنه من التشابه النسبي، وذكر مثال على ذلك، إذا اشتبه على الناس ما وعدوا به الآخرة مما في الدنيا فيظن أنه مثله، هذا يشتبه عليه الأمر. لكن العلماء الذين يعرفون النصوص مكتملة يعلمون أنه ليس هو مثله، بل نعيم الآخرة يخصه، وما في الدنيا من نعيم يختص به، ولا اشتباه بينهما. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. صحيح. ومن هذا الباب أن الشبه التي تعرض هي جزء من هذه المسألة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هذا هو الأصل، ويتفرع منه الشبه الفاسدة والباطل، بحيث يشتبه على الإنسان الحق والباطل في هذه المسألة. وما من باب تقريبا من أبواب العلم وبالأخص أبواب العقيدة إلا وتجد فيها شبهات لأهل الباطل، فيشتبه على بعض الناس الحق بالباطل، الشرك فيه شبهات، وقد ألف به الشيخ محمد الوهاب كتاب سماه كشف الشبهات، والتوحيد فيه شبهات، يشتبه على بعض الناس هل هذا توحيد أو ليس بتوحيد، وفرع على ذلك المسائل، لما تأتي لمسائل الصفات والتأويل والعقل والنقل، وتأتي مسائل السنة، أو تأتي لمسائل الأبواب الأخرى في الإيمان والقدر واليوم الآخر وغيره، قد يشتبه على بعض الناس بعض هذه المسائل فلا يدري ما هو الحق وما هو الباطل. لكن من أوتي العلم أجاب عن هذه المشكلات وعرف الحق من الباطل، وهذا يا أيها الأخوة من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، أنهم كلما عبدوا ربهم بالإيمان الصحيح والعلم المؤصل رزقهم الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك راحة وطمأنينة، وكلما ابتعد الإنسان كلما تسلط عليه الشيطان. والشبهات يا أيها الإخوة أنواع كثيرة ولا تنتهي، ومن ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس من شرط طريقة الإنسان في طلب العلم تتبع الشبهات، وليس من شرط معرفته بالمسألة أن يجيب على كافة الشبهات، وإنما الشبهات يحتاج إليها كلما عرضت، سواء عرضت على الشخص بوسوسة شيطان فسأل، أو أنها شبهات اجتمع عليها أهل الباطل وصاروا يبثونها على المسلمين يشككونهم بعقيدته، ففي هذه الحالة يحتاج إلى بيان هذه الشبهات والرد عليه. أما بعد ذلك فينبغي للطالب أن يشغل نفسه بالتأصيل، وإذا أصل وصار علمه مبنيا على الدلالة من الكتاب والسنة والتحقيق العلمي من كلام العلماء رحمه الله تعالى صار الجواب عنده حاضر. المشكلة هي أن الإنسان أحيانا ينشغل عن الغوص في طلب العلم بالشبهات، فهذه قد تعرض له هو أحيانا بعض الشبهات وينشغل بها وربما لا يستطيع الإجابة. ما هي الطريقة الصحيحة في هذا الباب؟ الطريقة الصحيحة تقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو طلب العلم بدلائله من الكتاب والسنة حفظا وفهما وتعلما إلى آخر. الأساس الثاني أن يكون فقه الإنسان في أصول قواعد العلم وارتباط بعضها ببعض قويا، وهذا كثيرا ما يشير إليه المحققون في بعض المسائل المتعلقة بقواعد مصطلح الحديث وقواعد الفقه وحتى أيضا قواعد العقائد، لأن التقعيد في هذه المسألة تجعل الإنسان يستوعب المسائل من خلال معرفة ارتباط بعضها ببعض، وهذا يفيده كثيرا في تصور المسائل التي تحتاج إلى شيء من العمق في فهمها وفهم تفاصيله. يعني كمثال على هذه الجزئية القضية مثلا مسائل الإيمان، مسائل الإيمان فيها إشكالات كثيرة، فإذا أصل الإنسان نفسه في تعلمها من دلائلها من الكتاب والسنة ثم عرف قواعدها تأصل عنده الأمر وصار لديه من الفهم والعرفان في مسائل الإيمان والإجابة على كثير من الأسئلة والشبهات ونحوها، لنقعد الفهم في هذه المسائل. الأمر الثالث ألا ينشغل الإنسان بالشبهات ابتداء، وإنما الشبهات هي نوع من الباطل تحتاج إلى رد فقط، ومن ثم فلا ينبغي خلط التأصيل بالشبهات إلا عند ضرب المثل. وعلى هذا فالإكثار من ذكر الشبهات ونحوها لا ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة إليها. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. نعم، وهذا مسلم الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يقول القياس الفاسد هو من باب الشبهات، لأن القياس الصحيحة تولد معاني صحيحة. ونا نعلم أنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من القياسات والأمثلة المضروبة ما فيه بيان للحق من الباطل ولا إشكال فيه، لكن المشكلة لما يكون القياس فاسد فإنه يؤدي إلى الشبهات، لأنه يقيس الشيء بالشيء في أمور لا تشبهه من كافة الوجوه، وإنما قد تشتبه من وجه دون وجه آخر، وهذا هو أعظم الأبواب التي وقع فيها الضلال في بني آدم لما تأتي للانحرافات العقلية، وسيأتينا من كلام الأحمام رحمه الله ما يبين ذلك، أنه يعني أخطر شيء إما تأويل لنص أو قياس فاسد، إما فهم فاسد أو قياس فاسد. فهم فاسد لنص أو تقيس شيء على شيء لكن قياسا فاسدا، ومعلوم أنه ما ضل من ضل بدءا من إبليس في ضلاله إلا وسبب ذلك هو القياس الفاسد. قال إبليس ماذا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، قياس فاسد. بل من أفسد الفاسد وأبطل الباطل كما نص على ذلك وشرحه ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعرض لهذه المسألة. ولو تأملت ضلال الضالين لوجدته كله من باب القياس الفاسد. كيف عبد غير الله؟ بالقياس الفاسد. بالقياس الفاسد عبدت القبور والأضرحة وصارت تدعى من دون الله كما تدعى ما يدعى الله سبحانه وتعالى. كله قياس. قاس المخلوق على الخالق وقاس قدرة هذا المخلوق على قدرة الخالق. وكذلك أيضا في باب الأسماء والصفات ما عطل من عطل إلا بسبب القياس الفاسد، ولا شبه من شبه إلا بسبب القياس الفاسد. كذلك أيضا في مسائل الإيمان من حرف من حرف من الوعيدية أو من المرجئة إلا وسببه القياس الفاسد. ومعلوم أن القياس الصحيح لا يمكن أن يتولد عنه إلا معاني صحيحة. نعم. قال رحمه الله وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. هذا صحيح في كافة الأشياء وكافة المسائل، يعني ما تجمل الأبواب الإيمان والكفر مسائل الإيمان ونحن تجد يعني فيها شيء. في باب الأسماء والصفات بابه واضح جدا، بينهما اشتباه من شيء وفروق من أشياء أخرى، يشتبهان بشيء وافترقان بشيء آخر، فمن لم يهتدي للفرق بينهما ظل في هذا الباب. نعم. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس في جهل أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. جميل جدا جدا. إذن ضلال بني آدم من القياس الفاسد، وهذا كلام الإمام أحمد. كيف يخطئ الناس ويضلوا؟ قالك من التأويل أو القياس. والتأويل في الأمور السمعية يؤول النص على غير وجه فيضل، والقياس في الأمور العقلية فيفهم المسائل ويقيسها قياسا عقليا فيقع في الضلال المبين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على كلام ما أحمد رحمه الله تعالى إن التأويل يكون في الألفاظ المتشابهة، نصوص الأسماء نصوص الصفات نصوص الوعد نصوص الوعيد تشتبه عليه، فإذا خاض في التأويل الفاسد والفهم الفاسد ظن. والقياس إنما يكون في المعاني المتشابه، يشتبه عليه هذا المعنى بهذا المعنى فيقيس قياسا فاسدا فيضل. السلامة من ذلك هو أن يؤصل الإنسان منهجه ويعتمد الكتاب والسنة ويعتمد فهم الذين نزل فيهم هذا القرآن، ولا يخوض في ذلك من خلال فهمه هو أو فهم غيره. وأحوال أهل الضلالة والعياذ بالله لهم من ذلك أمر عجب. هؤلاء الذين يخوضون في كتاب الله ويؤولونه ويقيسونه بالقياس الفاسدة لا يتمعملون بهذه الأشياء مع من يقرؤون لهم، يعني إذا قرأوا القرآن أولوه، وإذا قرأوا كلام أرسطو أثبتوه على حقائقه، ولو جئت تقول لأرسطو ما قصد هذا قال أنت جاهل، واضح كلام أرسطو واضح يقصد كذا وكذا. وفعلا هذا مشاهد، يعني في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعملون فيها عقولهم وأفهامهم وتأويلاتهم الفاسدة. وفيما ينقلونه عمن يعظمونه من الفلاسفة والمتكلمين لا يقبلون في ذلك التأويل الفاسد. إذا جاء في كتاب الله قال اللغة محتملة، إذا جئت إلى كلام من يعظمونه وقلت اللغة محتملة قال أنت لا تفهم كلامه. وسرى هذا إلى يومنا هذا من أصحاب الأفكار المنحرفة. يقرأون كتاب الله فيعملون فيه هدما وتلبيسا وتدليسا وتأويلا فاسدا. وإذا قرأوا كتب الغرب ونظم الغرب أخذوا بها وسلموا بها وعظموها. حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفضونه ويردونه ويؤولونه ويكذبونه، وكلام لمعظم من معظمي الطواغيت يأخذه مسلما ويعظمه أشد التعظيم. على الأقل عاملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما تعاملون به هؤلاء القوم الضالين، لا إنهم أصحاب هوى. إن جاءهم عن طريق الكتاب والسنة وعلماء السلف الصالح رفضوه واحتقروه، وإن جاءهم شيء من هؤلاء المتفلسفة والزنادقة وعباد غير الله تبارك وتعالى أخذوا به ووضعوه على رؤوسهم وسلموا. الآن يا أيها الأخوة بعض الكتاب يحتكر القرآن الكريم والسنة النبوية، يحتكر كلام أئمة السنة، وفي مقابل ذلك يعظم كلام نيتشه، بولدير، جان جاك روسو. يعني لما ينقل كلام هؤلاء ينقل بين قوسين ويحلق عليه قبل وبعد ويشرحه ويصير هو عمدة المقالة ويصير كلاما محكما عظيما فيه من العلم والفهم والتوجيه والتربية والبناء والحضارة، وهو كلام بشر. بل ربما هذا الذي تكلم به رجل من أفسد وأحقر الزنادقة. لكن نعوذ بالله من زيغ القلوب. وما أعطي الإنسان في مثل هذا الزمان الذي نعيشه خير من أن يعظم في قلبه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عظموا يا أيها الإخوة، هذه وصيتي لنفسي والإخوان، عظموا في قلوبكم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عظموا، اجلس وأن تقرأ كتاب الله جلسة الإنسان المعظم لهذا القرآن العظيم، وأنت تسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عظم ما يقوله ويأمر به ويوجه به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ستجد لذلك من قوة وطمأنينة وسعادة القلب الشيء الكبير. فمن عظم الله حق تعظيمه وعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وآزره ونصره، نصره الله عز وجل بقوة وشجاعة قلبية وعلم وعمل وتوفيق وتسديد. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال عاجل ولا شيء؟ تفضل. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، ذكرتم يا شيخ مثل الأسماء والصفات ونصوص الوعد والوعيد، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. يعني كثير من المعاني المتشابهة تشتبه على بعض الناس. والشيخ قبل خليل ضرب مثلا أنه مثلا معنى نعيم الجنة يشتبه على بعض الناس فيظن أنه مثل نعيم الدنيا، مثل صفة الله في العلم يظن أنه مثل علم المخلوقين، مثلا قدرة الله في الخلق يظن أنها مثل قدرة المخلوقين، وهكذا. نعم. طيب وفقكم الله وجزاكم الله خير.